يعينه السياق هو كذلك نوع من المنطوق، لأن ظاهره المستحيل مرجوح، ومعناه الذي يعنيه السياق راجح يكاد اللفظ نفسه ينطق به وينبئ عنه. من ذلك قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، حاشية سورة الحديد الآية الرابعة، انتهت الحاشية. فإن حمل المعية عن قرب الله بذاته مستحيل، حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 206، انتهت الحاشية. أما تأويلها بالقدرة والعلم والرعاية فمعنى صحيح يصل إلى النفس عن طريق اللفظ المنطوق ذاته من غير تعمل ولا اصطناع. أما المفهوم فقد اصطلحوا على أنه ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. فلاحظوا في تعريفه أن المعنى الذهني هو المنفذ الوحيد إلى دلالته، ويسمى مفهوم موافقة إذا وافق المنطوق بحكمه، ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53 أيضا، انتهت الحاشية. ولكل من هذين المفهومين فروع تتعلق به، فمفهوم الموافقة إذا دل على المعنى الأولي الأولى بالأخذ والاعتبار سمي فحوى الخطاب كدلالة، فلا تقل لهما أف، حاشية سورة الإسراء الآية الثانية والعشرون، انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. على تحريم ضرب الوالدين، لأنه أولى بالتحريم من قول أف لهما، وإذا دل على المعنى المساوي سمي لحن الخطاب كدلالة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حاشية سورة النساء الآية العاشرة، تات الحاشية. على تحريم إحراق أموال اليتامى، لأن الإتلاف هو المقصود بالتحريم سواء حصل بالأكل أم بالإحراق، فكل منهما مساو للآخر، حاشية محاضرات في أصول الفقه بدر المتولي عبد الباسط الجزء الأول صفحة 181، انتهت الحاشية. ومفهوم المخالفة على أنواع، أهمها مفهوم وصفي ومفهوم شرطي ومفهوم حصري، حاشية يذكرون عادة من أنواع مفهوم المخالفة خمسة: الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب، ولكننا اقتصرنا على أهمها، انتهت الحاشية. ويتوسع في المفهوم الوصفي فلا يقتصر فيه على النعت، بل يدخل فيه كل ما أفاد معنى الوصفية كالحال والظرف والعدد، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. مثال النعت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، حاشية سورة الحجرات الآية السادسة، انتهت الحاشية. مفهومه أنه لا يجب علينا أن نتبين أو نتثبت في نبأ غير الفاسق، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. فإذا جاءنا من نعت بالعدالة بدلا من الفسق بنبأ قبلناه وسلمنا به وحسنا الظن بخبره، ومن هنا استنبط العلماء وجوب قبول الخبر الذي يرويه الواحد العدل. ومثال الحال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حاشية سورة النساء الآية 43، انتهت الحاشية. فإن الغاية من الآية التدرج في تحريم المسكرات على المؤمنين، فالصلاة لا تقرب إلا في حال الصحو التي يعلم فيها المصلي ما يقول، وفي حال السكر لا يعي الإنسان شيئا مما يفعل ويقول، ولذلك لا تجوز صلاة المؤمنين وهم سكارى. ومثال الظرف: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، حاشية سورة البقرة الآية 98، انتهت الحاشية. فقد عينت الآية الظرف المكاني الذي يذكر الله فيه ذكرا خاصة، فلو ذكر الله في غير هذا المكان لكان تحصيلا لشيء غير مطلوب. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. والأمر التعبدي لا يعلل، لأن تنفيذه على الوجه الذي أراده الشارع دليل على طاعة الله، والتزيد فيه كالنقصان منه معصية ووضع للشيء في غير محله. ونقول مثل ذلك في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، حاشية سورة البقرة الآية 97، انتهت الحاشية. فهذا تعيين للظرف الزماني الذي يحرم فيه الحاج، بحيث لو وقع إحرامه في غير هذه الأشهر لكان غير صحيح. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. ومثال العدد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حاشية سورة النور الآية 4، انتهت الحاشية. فحد القذف 80 جلدة لا أكثر ولا أقل، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 53، انتهت الحاشية. وهذه الأمثلة الأربعة كلها شواهد على المفهوم الوصفي مع شيء من الاتساع فيه. ومثال المفهوم الشرطي: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، حاشية سورة الطلاق الآية 6، وانظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف صفحة 179، انتهت الحاشية. فاشتراط الحمل يفيد أن غير الحاملات لا يجب الإنفاق عليهن، حاشية واضح أن الزوجات غير الحاملات اللائي لا ينفق عليهن الأزواج، هن المستغنيات بما لديهن من المال وفقا لقاعدة الإسلام في تحقيق الكيان الاقتصادي المستقل للمرأة كتحقيقه للرجل سواء بسواء. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، سورة النساء الآية 32. أما في حال فقر المرأة فالرجل مسؤول عن الإنفاق عليها حاملا كانت أو غير حامل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء الآية 34، انتهت الحاشية. ومثال المفهوم الحصري: إياك نعبد وإياك نستعين، حاشية سورة الفاتحة الآية 5، انتهت الحاشية. أي لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين إلا بك. وقد نص العلماء على أنه لا مفهوم للموصول وصلته في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، حاشية سورة النساء الآية 22 انتهت الحاشية، لأن الغالب أن يكن في حجور الأزواج، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 54، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 23 انتهت الحاشية. ولا مفهوم للشرطية في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصينا، حاشية سورة النور الآية 34، وانظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 54 انتهت الحاشية. لأن إرادتهن التحصن موافقة للواقع، فلا يجوز إكراه الفتيات على البغاء إن مالت أنفسهن إلى الفحشاء ولم يردن التحصن، لأن الآية لا تشترط شرطا وإنما توافق واقع الفتيات عندما يكون واقعا سليما ليس فيه شذوذ. عنوان: عام القرآن وخاصه. نقصد بعام القرآن اللفظ الذي نجده فيه دالا في أصل وضعه اللغوي على استغراقه جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر كمي ولا عددي، حاشية قارن بعلم أصول الفقه خلاف صفحة 213 انتهت الحاشية. فإذا قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، حاشية سورة ياسين الآية 20 انتهت الحاشية، فلفظ رجل ليس بعام لأنه يدل على فرد واحد معين. وإذا قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، حاشية سورة القصص الآية 15 انتهت الحاشية، فلفظ رجلين ليس بعام من كذلك لأنه يدل على شخصين معينين. ومثل ذلك يقال في رجال في قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، حاشية سورة الأعراف الآية 46 انتهت الحاشية. وفي ألف أو وفي أمة في قوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، حاشية سورة آل عمران الآية 13 بعد 100 انتهت الحاشية. وفي ألف في قوله: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، حاشية سورة الأنفال الآية 9 انتهت الحاشية. لأن هذه الألفاظ تدل على كمية محصورة أو عدد معين ولا تدل على الشمول والاستغراق، فليس فيها إذن معنى العموم. والقرآن الذي نزل بلسان عربي مبين يعبر عن العام بالألفاظ التي وضعها العرب لإفادة الشمول والاستغراق، وقد دل الاستقراء على أن ألفاظ العموم، حاشية انظر ألفاظ العموم في الإتقان الجزء الثاني صفحة 26 انتهت الحاشية، لا تخرج عن هذه التي سنذكرها تباعا مع التمثيل من النصوص القرآنية. أولا: لفظ كل وجميع وكافة وما في معناها نحو كل من عليها فان، حاشية سورة الرحمن الآية 26 انتهت الحاشية، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حاشية سورة البقرة الآية 29 انتهت الحاشية، ادخلوا في السلم كافة، حاشية سورة البقرة الآية 128 انتهت الحاشية. ثانيا، أسماء الموصول إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، حاشية سورة البقرة الآية 17 انتهت الحاشية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، حاشية سورة النساء الآية 16 انتهت الحاشية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حاشية سورة يونس الآية 26 انتهت الحاشية. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، حاشية سورة النساء الآية 15. ثالثا، المعرف بأل تعريف الجنس مفردا كان نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حاشية سورة المائدة الآية 38 انتهت الحاشية. أو جمعا نحو قد أفلح المؤمنون، حاشية سورة المؤمنون الآية الأولى انتهت الحاشية. رابعا، الجمع المعرف بالإضافة نحو يوصيكم الله في أولادكم، حاشية سورة النساء الآية 11 انتهت الحاشية. خذ من أموالهم صدقة، حاشية سورة التوبة الآية 300 انتهت الحاشية. خامسا، أسماء الشرط نحو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، حاشية سورة الفرقان الآية 68 انتهت الحاشية. سادسا، النكرة في سياق النفي نحو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، حاشية سورة الحجر الآية 21 انتهت الحاشية. وهذه الصيغ بحسب الوضع اللغوي تعين العموم تعيينا حقيقيا ما لم يرد مخصص لها، وموارد التخصيص كثيرة في القرآن، حتى لقد تعذر على بعض العلماء أن يتصور عاما باقيا على عمومه غير قابل للتخصيص. حاشية، قال القاضي جلال الدين البلقيني ومثاله أي العام الباقي على عمومه عزيز، إذ ما من عام إلا ويتخيل فيه التخصيص، فقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم قد يخص منه غير المكلف، وحرمت عليكم الميتة خص منه حالة الاضطرار، وخص منه السمك والجراد، وحرم الربا خص منه العرايا. الإتقان، الجزء الأول صفحة 26 انتهت الحاشية. وحاول السيوطي أن يستنبط من القرآن مثالا على ذلك، فوجده في الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حاشية سورة النساء الآية 22 انتهت الحاشية إلى آخره. فالعموم مقصود في جميع المحارم المذكورة، ولم يكن الأمر محوجا إلى هذا الجهد وذلك العناء، فالعام الباقي على عمومه موجود في القرآن، ولكنه قليل بالنسبة إلى العام المراد به الخصوص. ومن أمثلة الباقي على عمومه قطعا هذه السنن الإلهية التي لا تحتمل التخصيص ولا التبديل في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، حاشية سورة الأنبياء الآية 30، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حاشية سورة الأنعام الآية 38، انتهت الحاشية، وقوله: لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حاشية سورة يونس الآية 49، تأتي الحاشية. ومن المحقق أن العام غالبا تصحبه قرينة تمنع بقاءه على عمومه، نحو: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، حاشية سورة التوبة الآية 21 بعد 100، انتهت الحاشية. فلا يراد من أهل المدينة والأعراب إلا القادرون على الجهاد، أما العجزة فلا يشملهم التعبير، لأن العقل يقضي بخروجهم، ومثل ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حاشية سورة آل عمران الآية 97، انتهت الحاشية. فلا يراد بالناس إلا المكلفون، أما الصبية والمجانين فالعقل يقضي كذلك بخروجهم. ومن العام الذي يراد به الخصوص ما يكون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغي يزيد التعبير جمالا والفكرة وضوحا، كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حاشية سورة النساء الآية 53، انتهت الحاشية. فالمقصود بالناس هنا إنسان واحد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع ولم يفرد لأنه المثل الأعلى للإنسانية. وإذا خاطب الله نبيه بمثل قوله: يا أيها النبي اتق الله، حاشية سورة الأحزاب الآية الأولى، انتهت الحاشية، فخطابه لا يعم الأمة بطريق الدلالة الوضعية، ولكنه يعمها بدليل آخر هو وجوب الاقتداء به صلوات الله عليه، إلا إذا قام دليل على أن الحكم خاص به. والمدح والذم لا يخرجان العام عن عمومه، مثال ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حاشية سورة التوبة الآية 35، انتهت الحاشية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، حاشية سورة الكهف الآية 108، انتهت الحاشية. باء: أما خاص القرآن فهو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واحد مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد محصورة الكم والعدد كاثنين وعشرة وألف، وقوم وأمة وطائفة وفريق، حاشية خلاف علم وصول الفقه صفحة 224، انتهت الحاشية. واللفظ القرآني الخاص قد يكون مطلقا أو مقيدا، وأمرا أو نهيا. فالخاص المقيد كلفظ مسفوحا في قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، حاشية سورة الأنعام الآية 45 بعد 100 انتهت الحاشية. فإن هذا اللفظ قيد لفظ الدم المطلق في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حاشية سورة المائدة الآية 4 انتهت الحاشية. فقد حمل هنا الخاص المطلق على الخاص المقيد، حاشية انظر خلاف علم أصول الفقه صفحة 226 انتهت الحاشية. وصيغة الأمر إذا وردت في لفظ قرآني خاص تفيد الإيجاب والإلزام، حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 228 انتهت الحاشية. نحو فاقطعوا أيديهما، حاشية سورة المائدة الآية 41، لكنها قد تصرف إلى معنى آخر بقرينة كالإباحة في قوله كلوا واشربوا، حاشية سورة الأعراف الآية 30 انتهت الحاشية. والإشعار بالعجز فأتوا بسورة من مثله، حاشية سورة البقرة الآية 23 انتهت الحاشية. والتهديد اعملوا ما شئتم، حاشية سورة السجدة الآية 40. وتكرير طلب الشيء فمن شهد منكم الشهر فليصم، حاشية سورة البقرة الآية 85 بعد 100 انتهت الحاشية. أي كلما شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصيام. وصيغة النهي إذا وردت في لفظ قرآني خاص تفيد التحريم على وجه الإلزام، حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 230 انتهت الحاشية. نحو ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حاشية سورة البقرة الآية 88 بعد 100 انتهت الحاشية. وقد تصرف إلى معنى آخر بقرينة كالدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، حاشية سورة آل عمران الآية 8 انتهت الحاشية. أو الكراهة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حاشية سورة المائدة الآية 14 انتهت الحاشية. والحكم الذي يفيده الخاص بدلالته الحقيقية الوضعية حكم قطعي لا سبيل إلى الظن فيه. فإذا قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، حاشية سورة المائدة الآية 92 انتهت الحاشية، فالحكم إطعام هؤلاء 10 بحيث لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، وذلك لأن الخاص الحقيقي لا يتصور فيه إلا الخصوص، بعكس العام فإنه يتصور فيه دائما ما يخصصه وقل ما يبقى على عمومه. عنوان المجمل والمبين. المجمل هو ما لم تتضح دلالته، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 30 انتهت الحاشية. أو هو بعبارة أوضح ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. وقد أنكر داود الظاهري، حاشية هو إمام أهل الظاهر، داود ابن علي ابن خلف الأصبهاني أبو سليمان المعروف بالظاهري، إليه انتهت رياسة العلم ببغداد، توفي سنة 270 الهجرية، وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 175 انتهت الحاشية. وقوعه في القرآن، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 30 انتهت الحاشية. والأصح وقوعه، غير أنه لا يبقى على إجماله، ولا سيما في الأمور التي شرعها الله لعباده وأمرهم بها. وفي إجمال النص ضرب من الغموض ينشأ من أحد الأسباب الآتية: غرابة لفظه كالهلوعة، فقد فسره السياق القرآني في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. حاشية: سورة المعارج من الآية 19 إلى الآية 21، وانظر البرهان الجزء الثاني صفحة 176 انتهت الحاشية. الوقوع الاشتراك فيه كلفظ عسعس في قوله تعالى: والليل إذا عسعس. حاشية: سورة التكوير الآية 17 انتهت الحاشية. فإنه صالح لإفادة الإقبال والإدبار. حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 30 انتهت الحاشية. أو اختلاف مرجع الضمير نحو: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حاشية: سورة فاطر الآية 10 انتهت الحاشية. يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، ويحتمل عوده إلى العمل، والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفعه الكلم الطيب. ويحتمل عوده إلى الكلم، أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان. حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 30 انتهت الحاشية. أو التقديم والتأخير نحو: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، إلى آخر الآية. حاشية: سورة طه الآية 29 بعد 100 انتهت الحاشية. أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية. على أن هذا الغموض العارض الناشئ عن تردد المجمل بين أمرين لا يلبث أن يزول، فإذا ورد عليه بيانه سمي مفصلا أو مفسرا أو مبينا. وتبين المجمل إما أن يرد متصلة. حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 31 أيضا انتهت الحاشية. نحو: من الفجر، فإنه فسر مجمل قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حاشية: سورة البقرة الآية 87 بعد 100 انتهت الحاشية. إذ لولا من الفجر لبقي الكلام الأول على تردده واحتماله. حاشية: البرهان الجزء الثاني صفحة 215 انتهت الحاشية. وإما أن يرد منفصلا في آية أخرى. حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية. نحو: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حاشية: سورة القيامة الآيتان 22 و23 انتهت الحاشية. فإنه دل على جواز الرؤية، ويفسر به قوله تعالى: لا تدركه الأبصار حاشية سورة الأنعام الآية 300 انتهت الحاشية، إذ كان مترددا بين نفي الرؤية أصلا وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 216 انتهت الحاشية. وقد يقع تبيين المجمل بالسنة النبوية، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية، لأن القرآن والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من مدارج الحكمة، حتى إن كلا منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجماله. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 129 النوع الأربعون في بيان معاضدة السنة للقرآن انتهت الحاشية. وأكثر ما يكون في الألفاظ الشرعية المنقولة من معانيها اللغوية كالصلاة، فقد فسر أقوالها وأفعالها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة بين الرسول مقاديرها، والحج فصل مناسكه. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 131 وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 184 انتهت الحاشية. ومن ذلك تفسيره عليه السلام قرة أعين في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 131 وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 184 انتهت الحاشية. ومن ذلك تفسيره عليه السلام قرة أعين في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حاشية سورة السجدة الآية 17 انتهت الحاشية. فقد قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم اطلعتم عليه. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 130 انتهت الحاشية. وفي بيان معاضدة السنة للقرآن وتفسيرها لإجماله ألف الإمام أبو الحكم بن برجان. حاشية هو الإمام عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن عبد السلام اللخمي الإشبيلي المعروف بابن برجان، حامل لواء اللغة والنحو بالأندلس في عصره، توفي سنة 627 انظر بغية لعاه صفحة 306 وشذرات الذهب الجزء الخامس صفحة 124 انتهت الحاشية. كتابه المسمى بالإرشاد في تفسير القرآن. حاشية من هذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات في جامعة الدول العربية انتهت الحاشية. وقال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن وفيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعمه عنه من عمه. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 129 انتهت الحاشية. عنوان: النص والظاهر. يراد بالنص ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا من سياقه. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 189 إلى 190 انتهت الحاشية، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. حاشية سورة البقرة الآية 75 بعد 200 انتهت الحاشية. فالمعنى المقصود أصالة من هذا السياق القرآني نفي كل نوع من أنواع المماثلة بين البيع الحلال والربا الحرام، وبديهي أنه يجب العمل به لأنه من مقاصد القرآن التي تدل عليها عباراته دلالة واضحة صريحة. أما الظاهر فيراد به ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها من غير حاجة إلى قرينة، ولكن مفهومه غير مقصود أصالة في سياقه. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 188 انتهت الحاشية، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حاشية سورة النساء الآية 3 انتهت الحاشية. فالمعنى المتبادر إلى الفهم من غير توقف على قرينة هو إباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على 4 أو الاكتفاء بواحدة. ويجب العمل بالظاهر أيضا لأن اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة عمل بغير المتبادر منه. حاشية خلاف علم أصول الفقه صفحة 189 انتهت الحاشية. الفصل الثالث إعجاز القرآن. تحدى القرآن فصحاء العرب بمعارضته وطاولهم في المعارضة، ولكنهم انهزموا أمام تحديه وأعلنوا عجزهم عن تقليده، لأنه يعلو وما يعلى وما هو بقول بشر. ولقد كان الإعجاز القرآني خليقا أن يثير في الحياة الإسلامية مباحث على جانب عظيم من الأهمية يتصدى بها العلماء للكشف على وجوه البلاغة القرآنية وعن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعبير. وبذل أولئك العلماء جهودا مشكورة وقاموا بمحاولات مضنية لإبراز البلاغة القرآنية في صورة موحية ذات ظلال، ولكنهم وقفوا غالبا عند النص الواحد فاقتطعوه اقتطاعا من الوحدة القرآنية الكبرى، ودرسوه على حدة دراسة تحليلية جزئية ذهب بمعالم جمالها خلافهم الذي لا يتناهى حول مشكلة اللفظ والمعنى. فكانت النزعة الكلامية تفسد عليهم تذوقهم للنصوص وإدراكهم مواطن البلاغة والإعجاز. ولعل الجاحظ توفي سنة 255 أول من تكلم على بعض المباحث المتعلقة بالإعجاز في كتابه نظم القرآن، ولم يصلنا هذا الكتاب، ولكن للجاحظ نفسه إشارات إلى هذا المصنف في كتابه الحيوان، إذ يقول: ولي كتاب جمعت فيه آيا من القرآن لتعرف بها ما بين الإيجاز والحذف وبين الزوائد والفضول والاستعارات، فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز

صفحة 217 انتهت الحاشية. والخلاصة اننا لا نريد ان نستبدل التجسيم والتشخيص والتخييل بعبارات البلاغيين القدامى، التشبيه والاستعارة وما شابه ذلك، لان هذه التسميات المختلفة شكليات لا تمس جوهر الموضوع في شيء، وانما نريد الا نغفل عن الحياة والحركة والتناسق الفني في المشاهد القرآنية، فانها اوضح من ان تكتم واقوى من ان تهمل. وبعد ذلك فلنعبر عن الصورة المحسة او المتخيلة بالتعبير الذي نؤثره، فاما يكون من الاصطلاحات القديمة التي تبث فيها الحياة وتنفخ فيها الروح، واما ان يكون بالفاظنا الحديثة السهلة التي تنفر من التعقيد وتأبى كلفة التقعيد وتصور الحياة بريشة الحياة نفسها وبأصباغها الزاهية وألوانها البديعة. عنوان: المجاز والكناية. لقد استدعى بحثنا عن التشبيه والاستعارة ان نجري شيئا من التعديل في تصورنا طريقة القرآن في التعبير كما كان يفهمها علماؤنا السالفون رضي الله عنهم وارضاهم ونفعنا بعلومهم، وكان هذا التعبير الطفيف ضروريا بالنسبة الى التشبيه والاستعارة لقيام اكثر الصور المفصلة على احدهما وتركبها منهما، فغير هذين البابين قلما يحوجنا الى تعديل في تصوره او فهمه، فنستطيع ان ندرسه على ما نجده في ثنايا الكتب القديمة، لانه يدخل في التصوير العام او التعبير المجمل الذي برع الاقدمون في تفريعه وتبويبه وتوفير الشواهد عليه، وفهموه من روح التركيب في كل نص على حدة تستوي في ذلك مباحثهم عن المجاز العام الذي ليست علاقته المشابهة، وعن الكناية وانواع الرمز بها، وعن الايجاز والمساواة والاطناب، وعن الخبر والانشاء وما شابه ذلك. ولقد يتيسر لأحدنا لدى عرض تلك المباحث وشواهدها ذوق خاص يود لو يضيفه إلى المفهومات القديمة، ولكن ذلك لن يغير من طبيعة الموضوع شيئا، لأن علماءنا السالفين كانوا في ذلك كله أقرب منا إلى النبع واقدر منا على تتبع خصائص الاسلوب العربي ولا سيما الاسلوب القرآني، فما يضيفه احدنا الى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ليس الا قبسا من نارهم وشعاعا من نورهم. فلنسمع اليهم يحدثون عن مجاز القرآن، ولنستجب ما استجادوه من الوان التعبير المجازي، فنحن معهم امام ما سموه بالمجاز العقلي الذي علاقته المشابهة وهو واقع في التركيب، وامام ما سموه بالمجاز اللغوي الذي يستعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له وهو واقع في المفرد. ولن نخوض الآن معهم في أقسام كل من المجازين، فلتفصيل ذلك نرجع إلى كتب البلاغة، وإنما نتابعهم في بعض شواهدهم. فمن المجاز العقلي ما يكون أحد طرفيه حقيقيا دون الآخر،

ولما انتقلنا الى النوازل المدنية كان تعيين مراحلها حتى اخر ما نزل من الوحي ايسر علينا بعد انتشار الاسلام، فلم نؤنس حاجة الى الاسهاب في تقصي الاطوار المدنية، واكتفينا مخافة غلبة الاسلوب الفقهي على بحثنا الادبي بالايماء الى رؤوس المسائل فقط في صورة واحدة نموذجية من المرحلة المدنية الاولى هي صورة الانفال، واستنتجنا من خلال هذه الصورة ما يسود الصور المدنية من تفصيل الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات والحلال والحرام والاحوال الشخصية والقوانين الدولية وشؤون السياسة والاقتصاد واحوال السلم والحرب ووقائع المعارك والغزوات ومواطن التقييد والاطلاق والتعميم والتخصيص والناسخ والمنسوخ. ولعل القارئ قد تنبه الى اطالتنا في فصل المكي والمدني، وتناولنا كثيرا من جزئياته بالتفصيل، ونظنه عرف السر في هذا الاسهاب، فان بعض المستشرقين ومن تأثر بمناهجهم من مفكرين وقادة الرأي فينا لم يظروا في موطن من بذور الشك مثل ما ظروا في بحث المكي والمدني، أثاروا الشبهات حول عمر النبي في بدء الوحي وحول تغاير الأسلوب القرآني بين مكة والمدينة تبعا لشخصية النبي وظروفه الخاصة، وحول ترتيب ما نزل بمكة او المدينة، وحول ما الحق بالمدني من وحي مكة او ما الحق بالمكي من وحي المدينة، وكادوا يرتبون لنا قرآننا على هواهم رغم جهلهم تاريخنا وفساد تذوقهم نصوصنا الادبية البليغة. لذلك كررنا على شبهاتهم جميعا ننقضها نقضا ونردها الى صدورهم سهاما قاتلات. وفي الفصول المتتابعة بعد ذلك حاولنا ان نصل الى الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة، وان نتعرف الى مشاهير القراء ونوضح الفروق بين انواع القراءات المتواترة والآحادية والشاذة، ونصف ما لأسانيد المحدثين من اثر في تسلسل القراءات، وان نتقصى اصح ما روي من وجوه الناسخ والمنسوخ، ونتصدى للخالطين بين النسخ والتخصيص وبين النسخ والبداء وبين النسخ والإنساء وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار، مؤكدين أن الأصل في آيات القرآن كلها الإحكام لا النسخ، إلا أن يقوم على النسخ دليل صريح. وحين عرضنا لعلم الرسم القرآني فرقنا بين التزام الرسم العثماني وبين القول بالتوقيف فيه، ولم نغل في تقديس هذا الرسم، ولم نصدق ما زعموه في بعضه من الدلالة على معنى خفي دقيق، بل انتصرنا لمذهب القائلين بكتابة القرآن بالاصطلاح الشائع لمن يعجز عن قراءته برسمه القديم، ورأينا علماء اللغة والقراء المختصين أجدر وحدهم أن يحافظوا على تدارس القرآن برسمه العثماني وكل ما دار حوله من بحوث. وفي علم المحكم والمتشابه فصلنا مذهبي السلف والخلف، واستشعرنا ما في الكناية عن ذات الله وصفاته من الحسن والجمال. وكان علينا في الباب الأخير الذي عقدناه للتفسير والإعجاز أن نتقصى الخطوات التي مر بها التفسير حتى اتخذ الصورة التي نجده عليها في بطون المؤلفات، وأن نفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وأن نتبين كيف يفسر القرآن بالقرآن لما في دلالته من الإحاطة والشمول في منطوقه ومفهومه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومجمله ومفصله ونصه وظاهره، وننتهي إلى إعجاز القرآن. فإذا نحن نرد سحره إلى نسقه الذي يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعا بموسيقاه الداخلية وفواصله المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل وتقفيته التي تغني عن القوافي، ورأينا كيف تم للقرآن من الإعجاز بالألفاظ الجامدة ما لا يتم للفنان من الإبداع بالريشة والألوان، وحاولنا في تصور التشبيه والاستعارة والكناية وأنواع المجاز أن نبث الحياة في اصطلاحات القدامى، فكان القرآن في هذا كله نسيجا واحدا في بلاغته وسحر بيانه، إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود في أنغامه وألحانه. فذلك هو القرآن، إن نطق لم ينطق إلا بالحق، وإن علم لم يعلم إلا الهدى والرشاد، وإن صور لم يصور إلا أجمل لوحات الحياة، وإن رتل ترتيلا لم يسمع بعده لحن في الوجود. ذلك كتاب الله المجيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بهذا ينتهي كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح.